50 languages. 12 12 المشروبات پانیگلو اشرب الشاي نانو تی کڑیوتتینے اشرب القهوة نانو کافی کڑیوتتینے اشرب مياها معدنية نانو خنیج یوکت نیرو کڑیوتتینے هل تشرب الشاي مع الليمون؟ نينو تي انو نيمبي رسدودنه كوديوتيا؟ هل تشرب القهوة مع السكر؟ نينو كافي انو سكريودنه كوديوتيا؟ هل تشرب الماء مع الثلج؟ نينو نيرنو ايس جوته كوديوتيا؟ هنا تقام حفلة. إلي وندو سنتوشا كوتاويده. يشرب الناس شامبانيا. جنغلو شامبين كوديوتيداري. يشرب الناس نبيذا وجاعا. جنغلو واين متو بيا كوديوتيداري. هل تشرب كحولا؟ نينو الكحول كوديوتيا؟ هل تشرب ويسكي؟ نينو ويسكي كوديوتيا؟ أتشرب كولا مع روم؟ نينو كوك انو رم جوته كوديوتيا؟ لا أحب الشامبانيا. ننگه شامبين اشتا إلا. لا أحب الخمر. نانو واين انو اشتا پڑوو دلا. لا أحب الجع. نانو بير انو اشتا پڑوو دلا. الرضيع يحب الحليب. مغو حال انو اشتا پڑوو تده. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. مغو كوكو متو سيبين رسوانو اشتا پڑوو تده. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. اي هنگسو كتل متو دراكشي رسغلنو اشتا پڑوو تده.